أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ادعى النبوة وهو معلوم بالتواتر، وظهرت المعجزات على يديه كانشقاق القمر ليلة البدر، وانجذاب الشجر إليه مرارا، وتسليم الحجر عليه، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع إليه حين انتقل إلى المنبر، وكان يستند إليه عندما يخطب، فالتزمه نبي الله حتى سكن، وسقيه الكثير من الناس القليل من الماء حتى كفاهم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو أظهرها وأقواها، وهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات، إذ هو آية حسية عقلية باقية إلى يوم القيامة، منتشر في الأطراف، مبثوث في الآفاق، بخلاف غيره من المعجزات فإنها تختص بزمان أو مكان. باين نظمه العجيب وجوه النظم، وتحدى به جميع الأنام، وقرعهم بالإفحام، فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من مصاقع الخطباء. مصاقع الخطباء أي بلغاء الخطباء الذين هم في الدرجة العليا بين الناس، ولم ينهض بمقدار أقصر سورة منه ناهض من فحول الشعراء البلغاء، مع أنهم أكثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء. الدهناء أرض كثيرة الرمل في الجزيرة العربية، وليس المراد من قول أكثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء حقيقة معنى اللفظ من حيث اللغة، لأن حصى البطحاء أكثر من عدد الشعراء لو عدت، ومثل هذا لا يكون كذبا لأنه معروف في اللغة، كما يقال زرتك 100 مرة، والقصد أنه زاره كثيرا وليس المراد التحديد، فلا يكون كذبا. فدل عجزهم على أنه كان معجزة من الله تعالى لتصديق نبيه، ولا يظن بهم وهم أكثر خليقة الله تعالى حقدا وعصبية أنهم امتنعوا عن المعارضة مع القدرة، وقد خاطروا بمهجهم وبذلوا أموالهم وتحملوا المشاق الشديدة والمتاعب الصعبة من جر العساكر وتجريد البواتر وحمل الرماح الخواطر والخوض في المهالك وتقحم غمرات المعارك لإطفاء نوره، وقد تحدى به أولاً وأظهر السيف آخراً، فلم يعارضوه إلا بالسيف وحده، ولو عارضوه في أقصر سورة منه لظهرت نصرتهم وكفوا مؤنة قتالهم، فبان أنهم امتنعوا عن ذلك عجزا واضطرارا لا اختيارا وإيثارا. ثم إعجاز القرآن لكمال فصاحته ونهاية بلاغته، وقيل في ذلك عبارات أخرى. ولما ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعصمته فيما يبلغه عن الله تعالى، وجب التصديق بكل ما أخبر من أمور الغيب جملة وتفصيلا، فإن كان مما يعلم تفصيله وجب اعتقاده، فإن لم يعلم تفصيله وجب أن يؤمن به جملة ويرد تأويله إلى الله تعالى ورسوله ولمن اختصه الله عز وجل بالاطلاع على ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.